السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بالنسبة لجلسة البارحة، يبدو كان هناك مشكلة في الغرف الصوتية بوجه عام، فلم يتيسر الدخول ولم يكن هناك درس، ويعني إن شاء الله الدرس هذه الليلة نعوض فيه درس البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونواصل دروسنا في شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وكنا قد انتهينا من القواعد التي أخذناها قبل البدء في شرح النظم، ثم انتهينا من المقدمة، وتكلمنا بعد ذلك على أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وطبقنا على حديث أبي هريرة الذي في الوضوء بماء البحر كي يعني نعمل الجزء التطبيقي المتعلق ب شروط الحديث الخمسة في الصحة، ثم انتقلنا إلى إثبات أهمية فهم الألفاظ والمصطلحات الحديثية على استعمالات المحدثين الأوائل، وأثبتنا من خلال مصطلحين حجم الخلل الذي يمر على الباحث إذا لم يكن متمرسا على الألفاظ الحديثية بمعانيها عند الحفاظ الأولين. ثم قلنا إن من الطرق في معرفة المعاني الصحيحة أو الاستعمالات الصحيحة للمصطلحات الحديثية عند المتقدمين، قلنا إن من سبل ذلك أن تقف على كلام لأهل العلم أو لمن له معرفة بكلام المحدثين المتقدمين يبينون فيه معاني مصطلحاتهم وموارد استعمالاتهم المصطلحات الحديثية. فالفصل التالي هو تحقيق لهذا الأمر، وهو بيان أو مساهمة ومشاركة في تبيين استعمالات المصطلحات الحديثية عند المتقدمين. فلذلك قال الناظم: فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل. إذن في هذا الفصل سيتناول الناظم عددا من المصطلحات الحديثية، ووصفها بالمشهورة، فقد انتقى من المصطلحات الحديثية أشهرها، وتجنب المصطلحات الحديثية التي لا تكاد تستعمل إلا قليلا أو ليس لها تلك الشهرة. فذكر عددا من المصطلحات المشهورة، ثم بين في كل مصطلح موارد استعمالاته عند الحفاظ المتقدمين. فقال: فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل، وهذه بعض من الألفاظ بينت معناها لدى الحفاظ، لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظهم فلتدري. البيت 54 هو احتياط، حيث قال: أنا سأذكر لك معاني المصطلحات الحديثية المشهورة عندهم، ولكن ربما يفوت معنى لم يذكر هنا في النظم، لأن معرفة جميع الاستعمالات تحتاج إلى استقراء تام لكل مصطلح من المصطلحات. فهذا البيت هو احتياط وتحرز أنه قد يفوت على الناظم شيء من معاني أحد هذه المصطلحات. ابتدأ بالمصطلح المنكر، فقال: فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد. وبعد باب: فصل التفرد من ثقة وغيره لتنجل، أو خالف الضعيف للثقات، أو إن أتى الخلاف من ثقات، أو قسم ما رد من الضعيف كخطأ القوي والضعيف. كم معنى للمنكر ذكر في هذه الأبيات؟ خمسة. نعم، هو ذكر أربعة معاني، ذكر أربعة معاني للحديث المنكر، فقال: فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، هذا المعنى الأول أو الاستعمال الأول، وهو تفرد من ليس أهلا بالتفرد. ثم قال: أو خالف الضعيف للثقات، يعني مخالفة الضعيف للثقة، هذا المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني. ثم قال: أو إن أتى الخلاف من ثقات. ما معنى هذا الشطر؟ من يبين لنا معنى الشطر الثاني؟ أو إن أتى الخلاف من ثقاتي. نعم أحسنت، مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات، هذا المعنى الثالث. قال: أو قسم ما رد من الضعيف، أو قسم ما رد من الضعيف، هذا المعنى الرابع أو الاستعمال الرابع. لأننا أخذنا في الدرس في الفصل الأول، أخذنا أن الضعيف على قسمين: ضعيف مقبول وضعيف مردود، وقلنا أن الضعيف المقبول هو المقبول للاعتبار، والضعيف المردود هو الذي تبين خطأه إن كان من أخطاء الثقات أو الضعفاء أو أحاديث المتروكين والكذابين إلى آخره. فهذا المردود قد يسمى يطلق عليه منكر. ثم قال: كخطأ القوي والضعيف، هذا تمثيل أو ذكر لمثال على هذا القسم، كخطأ القوي والضعيف، وإلا فهناك مثلا تفرد المتروك بحديث قد يسمى أو يطلق على هذا الحديث بأنه منكر. ثم ذكر يعني أشبه ما يكون بالمعنى الخامس، فقال: وربما قد جاء ما يستنكر معناه أو إسناده وقد ينكر. هنا قد تقول إنه معنى خامس، وقد تقول إنه ذكر يعني قاعدة عامة في هذا الباب، وهي أن الحافظ الناقد المحدث ينظر في الإسناد وينظر في المتن فربما يستنكر شيئا. هذا الاستنكار قد يكون متعدد المصادر، ربما يكون الاستنكار من تفرد ضعيف أو من تفرد صدوق أو من تفرد ثقة أو لعوامل أخرى أو لاضطراب شديد وقع في الإسناد، أو هناك عوامل كثيرة تدعو للاستنكار سواء كانت في الإسناد أو في المتن. فهذا الاستنكار الذي ينظر إليه الناقد ويعني يستخرجه يعبر عنه بلفظ أو بمصطلح منكر، يعبر عنه بمصطلح المنكر، وقد يكون كما قلنا متعدد المصادر أو له أكثر من سبب. يعني هذه قاعدة عامة في استعمال مصطلح المنكر، أن هذا المصطلح يستعمل للتعبير عما وقع في نفس الناقد من استنكار، تعبير عما وقع في نفس الناقد من استنكار لشيء في الإسناد أو شيء في المتن. طيب، سنعود على هذه المعاني للمنكر معنى معنى، نحاول أن نذكر أمثلة لكل معنى من هذه المعاني قدر المستطاع، وإن لم يكن هناك مثال حاضر الآن لعلنا إن شاء الله نبحث ونأتي بمثال في الدرس القادم. قبل أن نذكر بعض الأمثلة أود أن أنبه إلى شيء مهم. لاحظوا كما تم التنبيه عليه في البداية أن العنوان فيه كلمة المشهورة، معاني عدد من معاني المصطلحات المشهورة. مهم جدا في كل مصطلح من المصطلحات الحديثية أن يعرف الباحث مدى أهمية هذا المصطلح، وألا يشغل نفسه كثيرا في مصطلحات حديثية لا علاقة لها بالواقع الحديثي أو لم تنل اهتماما من قبل المحدثين. فهناك من الألفاظ ومن المصطلحات الحديثية ما لا تحتاج إلى كبير يعني جهد وتمثيل وعناء في ذكرها، وذلك لبعدها عن الواقع الحديثي، لبعده عن الواقع الحديثي. أما مصطلح المنكر الذي ابتدأ به الناظم فهو من أشهر المصطلحات الحديثية ومن أكثرها استعمالا. مصطلح المنكر من أكثر المصطلحات الحديثية استعمالا، وهناك يعني بحوث معاصرة وبعضها ربما رسائل جامعية في ذكر أو في استقراء بعض صنيع المتقدمين واستعمالاتهم لمصطلح المنكر، من يعني من كثرة ما يستعمل الحفاظ هذا المصطلح. في المعنى الأول قال: فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد. إذن تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد. سنذكر مثالا على هذا النوع، وهو مثال مهم جدا ذكره ابن أبي حاتم في علله، رقم المسألة 1462 رقم المسألة. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسا. فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. قلت: تعرف له علة؟ قال: لا. تعرف له علة؟ قال: لا. ماذا نستفيد من هذا المثال؟ هذا المثال حقيقة يحتاج إلى شرح وبسط وتوضيح، لأنه يدخل فيه أكثر من درس من مما أخذنا. الآن إسناد الحديث هو بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. بقية ابن الوليد عن عبيد الله ابن عمر العمري، وهو ثقة ثبت إمام محدث مشهور، عن نافع وهو مولى ابن عمر، وهو من الحفاظ المعروفين الأثبات، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة التي تبدأ من عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة الثلاثية هي من أشهر وأصح السلاسل الحديثية، من أشهر وأصح السلاسل الحديثية، ودائما تجد هذه السلسلة في صحيحي البخاري ومسلم، أحاديث كثيرة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وعبيد الله ابن عمر هذا من أثبت الناس في نافع، بل إن بعض المحدثين قدمه على مالك في نافع خاصة. إذن نعرف أن هذه السلسلة هي من أصح الأسانيد ومن أصح السلاسل. وعبيد الله بن عمر رحمه الله روى عنه عدد كثير من الحفاظ من الأثبات الكبار، فنفهم من هذا أن مثل هذه السلسلة هي محل اهتمام عند الرواة، عند المحدثين، عند الثقات. فإذا كانت هذه السلسلة إذا روي بها شيء محفوظ، فالأصل أن يحدث بهذه السلسلة، بهذا الحديث، أن يحدث به أصحاب عبيد الله من الثقات، أن يحدث به أصحاب عبيد الله من الثقات. أما بقية بن الوليد الذي معنا في هذا الإسناد فقد تفرد بهذه الرواية من بين أصحاب عبيد الله. وبقي ابن الوليد وإن لم يكن ضعيفا إلا أنه ليس بالحافظ، وجرب عليه الوهم والخطأ، وخاصة إذا روى عن الحجازيين، وعبيد الله بن عمر حجازي، وكونه يتفرد من بين أصحاب عبيد الله بمثل هذا الإسناد الذهبي، مثل هذه السلسلة التي هي من أصح السلاسل، ألا يعد هذا محل استنكار أو لا؟ كونه يتفرد بهذه السلسلة التي هي من أصح السلاسل الحديثية يعد استنكارا، يعد استنكارا. لذلك قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: هذا حديث منكر. ما وجه الاستنكار؟ وجه الاستنكار أن بقية لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذا الإسناد، وذلك لعدد من العوامل أو عدد من القرائن. من القرينة الأولى حال بقية، قلنا ليس بالحافظ، وخاصة إذا روى الحجازيين يجرب عليه الوهم ويجرب عليه الخطأ. القرينة الثانية أن عبيد الله بن عمر له أصحاب كثر حفظوا حديثه. القرينة الثالثة أن هذه السلسلة من أصح السلاسل، ولم يعني يرويها الثقات، وليس من عادة الثقات أصحاب الحديث، ليس من عادتهم أن يتركوا مثل هذه السلسلة. طيب، هذا الشق الأول الآن من الكلام. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. لاحظوا وركزوا. قال أبو حاتم، طيب العفو، قال أبو زرعة بعد أن سأله ابن أبي حاتم: تعرف لهذا الحديث علة؟ قال: لا. طيب، هل تذكرون ماذا ذكرنا أو ماذا قلنا في معنى العلة في شروط الحديث الصحيح؟ من يذكر؟ تذكرون ماذا قلنا؟ تذكرون كيف تكتشف العلة؟ كيف تعرف العلة؟ بتعدد الطرق، بجمع الطرق، نعم. طيب، ماذا نفهم الآن من السؤال؟ نفهم من السؤال كأن ابن أبي حاتم يقول لأبي زرعة: يا أبا زرعة، أنت الآن استنكرت هذا الطريق، هل تعرف طريقا آخر للحديث كشف لك علة هذا الطريق الذي استنكرته؟ بمعنى، هل بقية خالف أسانيد أخرى هي عندك هذه الأسانيد، بحيث أنك اكتشفت بالأسانيد التي عندك اكتشفت أن بقية أخطأ أو بقية غلط بحكم أنه مثلا خالف الثقات أو نحو ذلك؟ فقال أبو زرعة: لا، بمعنى أن هذا الاستنكار مداره على هذا الطريق، وعلى استنكار بقية، على استنكار تفرد بقية بمثل هذا الإسناد، بمثل هذا الإسناد. فهذا مثال مهم للغاية. لأنه يبين لنا معنى من معاني المنكر عند الحفاظ، ويبين لنا أيضا معنى من معاني العلة عند الحفاظ. طيب، ثم قال في معاني المنكر: في المنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا ما تفرد، وبعد ما المفصل الأخير قال: أو خالف الضعيف للثقات. أو خالف الضعيف للثقات. مخالفة الضعيف للثقة هذا من أشهر معاني المنكر، بحكم أن ابن حجر رحمه الله تعالى قرره في نخبة الفكر، واستقر الأمر على ذلك، واستقر الأمر على ذلك أن مخالفة الضعيف للثقة يطلق عليها عند الحفاظ حديث منكر، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. وهناك أمثلة على ذلك. من الأمثلة في سنن أبي داود رحمه الله تعالى حديث لمخالفة يزيد الدالاني لأصحاب قتادة في إسناد حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في النوم، وكونه ناقضا للوضوء إذا نام المتوضئ مضطجعا أو جالسا. رقم الحديث عند أبي داود الحديث رقم 202. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى، عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وهناد: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا. ثم ذكر كلاما وقال فيه: قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له، فقال: ما لي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. نلاحظ هنا أن سبب الاستنكار هو زيادة تفرد بها يزيد الدالاني، وقول أبي داود رحمه الله لم يروه إلا يزيد مع الكلام الآخر، هل هو استنكار للتفرد أم استنكار للمخالفة؟ ها، طيب، من قال كلاهما؟ من قال كلاهما لم يبعد، ومن قال للمخالفة أيضا فقد أصاب. هو أبو داود هنا لم يستنكر مطلق التفرد، لماذا؟ لأنه قال، لاحظوا، قال: وروى أوله جماعة عن ابن عباس، يعني هذا الحديث لم يتفرد به يزيد الدالاني، وإنما رواه جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا، بمعنى أن هذه الزيادة التي زادها يزيد الدالاني هو تفرد بها، نعم، وهذا التفرد هو في حقيقته مخالفة. لماذا هو في حقيقته مخالفة؟ لأن أصحاب ابن عباس رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة، ولذلك قال أبو داود: وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، يعني أن الجزء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، يقول هذا محفوظ، هذا الجزء محفوظ، شارك الثقات يزيدا في هذا الحديث، فلم يتفرد يزيد بهذا الحديث، ولكنه تفرد بقوله: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، أو إنه إذا اضطجع، أو فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، كزيادة أيضا أخرى. فهذا القدر من الزيادة هو تفرد، وهذا التفرد هو في حقيقته مخالفة. لماذا؟ لأن أصل الحديث رواه جماعة من الثقات ولم يذكروا هذه الزيادة، فهي تفرد ومخالفة، ولذلك استنكرها أبو داود رحمه الله تعالى. ويزيد الدالاني فيه كلام بعضهم قوى حاله. الآن نرجع سريعا للتهذيب ابن حجر. أبو خالد الداناني في الكنى مختلف في اسم والده، قيل يزيد بن عبد الرحمن وقيل اسم وقيل يزيد بن هند، عفوا يزيد بن عبد الرحمن أبي سلامة، يقال إن أبا سلامة اسمه عاصم، ويقال هند، ويقال واسط، ويقال سابط إلى آخره. قال عثمان الدارمي عن ابن معين ليس به بأس، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه، وقال أحمد لا بأس به، وقال ابن سعد منكر الحديث، وقال ابن حبان كان كثير الخطأ فاحش الوهم، وقال ابن عبد البر ليس بحجة. فيعني هذا مجمل حال يزيد الدالاني، فلو رجحنا انه ضعيف، فلو رجحنا انه يكون ضعيفا، فهذا يصح ان يكون مثالا على هذا القسم الذي ذكر في النظم، مخالفة الضعيف للثقات، لان يزيد الدالاني هنا خالف الثقات. ولو رجحنا انه لا بأس به، فايضا ربما يصح مثالا على هذا القسم. لماذا؟ لان الضعف هنا نسبي، الضعف هنا نسبي، فهو ضعيف بالنسبة للثقات الذين رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، بلى مذكور في التهذيب في الكنى. طيب، لعل نكتفي بهذين المثالين للحديث المنكر. بقي أو إن أتى الخلاف من ثقاتي، يعني مخالفة الثقة للثقات، هذا أيضا فيه مثال ذكرناه سابقا، وهو حديث الخاتم، قال الخاتم وأن أبا داود قال فيه هذا حديث منكر لو تذكرون، قال لم يروه إلا همام والوهم فيه من همام، لم يروه إلا همام والوهم فيه من همام، هذا أيضا يصح أن يقال فيه مثل ما قيل في هذا المثال الذي معنا، لم يروه إلا همام، نعم بهذا اللفظ لم يروه إلا همام فهو تفرد، ولكنه أيضا مخالفة، لأن أبا داود نفسه ذكر أن هذا الحديث يعرف عن الزهري، أظنه قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لفظا آخر، وقوله يعرف بمعنى أنه معروف من رواية الثقات على هذا الوجه وعلى هذه الطريقة، فقوله هذا حديث منكر تفرد به همام لم يروه إلا همام، الخطأ من همام، هذا الخطأ في هذا اللفظ الذي تفرد به همام، وإلا فإن أصل الحديث مروي من طريق الثقات، فيصح أن نقول إن همام خالف الثقات وهمام ثقة، فهذا مثال على مخالفة الثقة للثقات، وقال فيه أبو داود رحمه الله تعالى هذا حديث منكر. بهذا نكون قد ذكرنا ثلاثة أمثلة على ثلاثة أقسام من أقسام المنكر، بقي القسم الرابع بإذن الله نذكره غدا ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. إذا كان هناك سؤال قبل أن بعد قليل نبدأ إن شاء الله بالأجرومين.